أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما يا أيها الذين صدق الله العظيم.